لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الادب، باب النهي عن الحذف. حدثنا ادم، حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت عقبه بن صهبان الازدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وانه يفقأ العين ويكثر السن. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي نهى عن الخذف، والخذف هو ان ياخذ الانسان حصى ويوثب لها، يضعها على سبابه اليد اليسرى، ثم يضع السبابه الثانيه على الحصى ويوثب لها بالابهام، بابهام اليد اليسرى، ثم يضربها تلك القوس. فهذه طبعا لا يمكن يفعل هذا الحجر الكبير، وانما بالحصى الصغير قدر الحمص الصغير. فالنبي نهى عن هذا العمل هذا، وقال انه لا يقتل طيبا ولا ينفع عدوا، وانما يقطع العين ويكثر السن. يعني اذا جاءت هذه الحصى في عين انسان فقط، واذا جاءت في سنه كثرت، فهي تفعل هذا الفعل الضار، ثم هي لا نفع منها. يعني لا نفع منها، ليس رمي ترميها على الصيد، يعني لا تستطيع ان تصيد بها فلا تصيد. وكذلك في العدو، اذا كان امامك عدو وفعلت له هذا الفعل ما تفعل به شيء. قال فانها لا تنسوا عدوا ولا تقتلوا صيدا، لا تصيد بهذه الطريقه ولا تدافع يعني عدو او تقتل عدو بهذه الطريقه، وانما هي ضاره. وذكر من عز العرب انها تخفي هذا الكثير، تفعل هذا وتخفي. فالنبي نهى عن الشر. هذا الحديث وسياتي ان غلام من الانصار كان يعني يحدث، فقال له يعني ابوه ان النبي نهى عن الخد، ثم بعد ذلك وجده يخدم، فقال له حدثه عن رسول الله نهى عن هذا وتفعل، والله لا اكلمك ابدا، لا اكلمك ابدا، لانه يعني خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث اولا في بيان يعني ان الفعل الضار الذي ليس فيه من ورائه نفع لا يخلو ثابت، اذا كان فعل ضار، والخذف من يعني الافعال الضار. وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي يعني سبب نهيه، قال انه لا ينكر عدوا ولا يقتل صيدا، ولكنه يفقه العين ويكثر السن. ثم بعد ذلك نستفيد من هذه الفائده، وهو ان الصحابي الذي نهى أخذ له أو أذن له عن هذا الفعل، ثم رأه يفعل كبر الأمر عنده، قال له أقول له يعني أحدثك عن الرسول وأن النبي نهى عن هذا وتفعل، يبقى في مخالفة لأمر النبي، وأمر النبي أمر إلهي، لأن النبي لا أمر عند نفسه صلى الله عليه وسلم، فقال له غير أكلمك. نعم. باب الحمد للعاطس. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقيل له، فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد. نعم. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي شمت واحد فيهم، وهو تشميت العاطس، هو دعا له ان يقال له يرحمك الله، لان هذا العطاس هو العطاس خير، وهي عمليه العطاس هذه فيها خير، لانها يعني تزهد الاضطراب من الراس وفيها طريق لشفاء المرض، لكنها اذا كانت مستمره يعني دائمه فيكون دليل على تمكن المرض يعني من المريض. فمن سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عطس العاطس فحمد الله شمته، يقول يرحمك الله، حمد الله، قال الحمد لله بعد العطس، وذلك أننا نحمد الله على خير، فالعطاس خير، العطاس من الله، فالعطاس هو الرحمة. فالإنسان يحمد الله عز وجل يحمد الله على نعمه، يعني نعم، هو أن هي هذا العطاس وهو الذي يذهب بشيء من المرض كله. فالنبي شمته قد يرحمك الله، طبعا الإنسان لمن يشمت أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا العطس يعني عطس رجلا من النبي شمت واحد قال له رحمك الله ولم يشمت الاخر. فقيل له لي يا رسول الله لماذا شمت هذا؟ قلت له هذا رحمك الله دعوت له وهذا لم تدعو له. فقال هذا حمل الله وشمت وهذا لم يحمل الله فلم يشمت. فيستفاد من هذا ان الذي يعطس ولا يحمد الله لا يشم، لا يقال له يرحمك الله ولا يدعى له بهذا. وأنه يجب الأول أن يحمد الله حتى يثبت المسلم ويدعو له ويقول له يرحمك الله. نعم. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصب المنظور وإبرار المقسم. ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمعافر. نعم، هذا حديث البراء رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع. فالسبع يعني سبع أمور، سبع خصال. فمن هذه السبع قال نهانا يعني أمرنا بتشميت العاطس، عاطس العاطس فحمد الله ومسلم ورد السلام، فمن سلم رد عليه السلام، وعياية المريض إذا مرض المريض يعاد، واتباع الجنائز لذلك نتبع الجنازة، ونصر المظلوم، واحد مظلوم و يعني طلب منا نصره يجب أن نكون معه، وإبرار المقسم، والمقسم الحال يعني إذا حلف عليك حال قال لك والله لتفعلن كذا تأتي كذا والله لا تأتيني يعني يجب أخسر عليك قسم بره. ومعنى إبراره أنك أنت تفعل ما حلف به عليك حتى لا يقع في الحيز، لأنه إذا لم تفعل فإنه سيكون مضطر إلى أن يكفر عن يمينه، سيكفر عن يمينه ويكفر عن يمينه إذا خلف الله إلى 30 يوم. ثم أنت ما جئت أو ما لبيت طلبه يصبح هو عليه لأنه أقسم بالله أن يكفر عن هذا اليمين. فإبراره يجعل يمينه بر، يعني أنت إذا فعلت ما حلف به عليك فهذا يكون يعني قد واتباع الجنائز. فهذه الأمور سبعة، وإجابة الداعي، وإجابة الداعي يعني من دعا إلى ولي الطاعة تجيبه، هذه سبعة كفار، رد السلام، تشميت العاطف، وآية المريض، اتباع الجنازة، وإبرار المقسم، نصر المظلوم. سبع خصال يعني هذه أمر يقول أمرنا بأن يتصدق، هذه حق واجب يعني واجب أن يفعلها المسلم، وإن كان فيها يعني نحو إخوان المسلمين فإذا سلم عليه واجب عليك أن ترد السلام. وإلا أقيم معنى أن واجب يعني أنه بعدم الفعل في الإثم تسمى الإثم في هذا. وأما السبع اللي قلناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولبس الحرير والديباج والقصيل، قصيل هو نوع من الفرش، فرش الحرير يزيد عليها، خاتم الذهب هذا للرجال، فلبس الذهب ولبس الحرير واستراش كذلك الحرير سندس، هذه من الامور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. شو ذكر بعض وخاتم الذهب وحلقة الذهب ولبس الحرير. خاتم الذهب وحلقة الذهب، حلقة مثلاً الطوق أو خاتم، هذا بالنسبة للنساء. نعم. ولبس الحرير والديباج والسندس والمياعف. الحرير والديباج والسندس كل واحد هو المأخوذ من يعني جودة القلب خاصة. وهذه أسماء للأنفسة التي تكون من الحرير، الحرير والديباج والسندس. السندس يسمى سندس إذا كان حرير رقيق، ثم حرير إذا كان حرير رقيق فهذا السندس. نعم. باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التفاؤل. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤل، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التفاؤل فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. نعم. فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. العطاس والتفاؤل، العطاس معروف هو من الإنسان يخرج الحوائج وتجمع يدخل حل التجمع يفاقل حلال العطاس، وأما التفاؤل فهو الذي يخرج من الفم، وهذا يأتي عند الكسل وعند إرادة النوم والأحليل. العطاس من الله، الله يحب العطاس ويكره التفاؤل، وجعل العطاس من الله، وأنه يجب على من عطف أن يحمد الله تبارك وتعالى لأن هذه نعمة بالإسلام هذه، وأن من سمعه يجب عليه أن يشمته فيدعو له ويقول يرحمك الله. وأما التفاؤل فإنه من الشيطان، هو صورة من صور الكسل والخمول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليرده ما استطاع، يرد التفاؤل ما استطاع. أما إذا تساءل ثم قال جيب وشو ما نبحث منه، يضحك من الشيطان أنه فعل به وصرع به هذا الصنيع لأن التساؤل منه، فعل التساؤل الذي يفعله الإنسان يعني من الشيطان. فإذا أخرج صوت بعد ذلك يعني الإنسان على التساؤل هذا الشيطان يضحك منه أنه صنع به هذا الصنيع. نعم. باب إذا عطس كيف يشمت. حدثنا مالك بن اسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه، اخبرنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله، وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله، فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ولك علي بن ابي سلمه أن العاطف ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى، وأن من سمعه قد حمد الله حق عليه أن يقول له يرحمك الله، وأن أوحدات يجيبه على هذا فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فيكون له رد يعني هذا الذي قال يرحمك الله ودعا له رد هذه الدعوة له بدعوة أخرى وهو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. حدثنا عالم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. نعم. فهذا حدث أنس بليغ في البيان أن من لا يحمد الله لا يشمت. فأجلان أن الرسول رجل عطس وحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم قد يرحمك الله جعله ودعاء دليل الشمس. والآخر عطس ولم يشمته النبي فقال يا رسول الله تشمت هذا ما شمت، إن دعوت بهذا قلت رحمك الله ولم تدعو لي، فقال إن هذا حمد الله عطس وحمد الله تشمت، فأنت يعني لم تحمد الله فلا مشمت. فهذا دليل على أن من لم يحمد الله عند العطاس لا يشمت. لكن هل يذكر يعني يقال له احمد الله عشان يشمتك ولا يترك في بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه ما يذكر يعني ما يقال له قل الحمد لله أخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك الشخص الذي عطف ولم يحمد الله قال ما قد قل الحمد لله وإنما سكت النبي عن تشبيه ما سمع. فلذلك قال بعض أهل العلم إن العاطف الذي عطف ولم يحمد الله لا يذكر ما يذكر الله كونه يعي هذا أو كونه تعمد هذا الأمر فلا يذكر بها لكن تعليم واضح في التعليم تعليم المسلم أن هذا إذا عطف صاحب الله هذا واجب أن يعلم لأن هذا من التعليم أما إذا تركه كان يعلم هو تركه فإنه لا يذكر أن قد يكون هذا نازع عن كبر أو عن إهمال فلا يذكر نعم آخر حديث كتاب الأدب باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاءب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاءب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع بأن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان هذا حديث بيان أن العطاس من الله وأنه يجب أن يقول العاطس الحمد لله وأنه حق يعني واجب على كل مسلم سمع العاطف يحمد الله أن يسلمه يرحمك الله ولا يكتفي بالبعض يعني ليس بالسلام فإن السلام يجزي فيه رد البعض لو واحد سلم على جماعة داخل المسجد وسلم على الجماعة قال لهم السلام عليكم في المسجد 20 30 40 50 فرد بعضهم رد 3 4 قالوا عليكم السلام والباقيين سكتوا ريدوا يجوز في رد السلام أن يرد البعض ينصت البعض لكن في العطاس لا إذا عطس حمد الله وكان في المجلس 20 ولا 30 ولا 50 كلهم يجب أن يشمل ويقول يرحمك الله لأن النبي يقول كان حقا على كل من سمعه أن يشمل فكل من سمع هذا العاطف يحمد الله يجب على كل من سمع أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإنه من الشيطان وقال النبي لا وقع عليه فليحرم ما استطاع أو فليرده ما استطاع يعني ما استطاع أن يرده لأن ساعات يكون التثاؤب يطلع يعني نفس من داخل روح الإنسان فليرده ما استطاع أما إذا لم يرده وأخرج معه يعني الصوت الذي يخرجه بعض الناس عن التساؤل قال ليس من الشيطان يضحك كل الشيطان يضحك من هذا انه فاعل له الحمد لله رب العالمين